انتقل مالك رحمه الله من الحنطة وفروعها من لسه ما جاء للدقيق وما يتفرع عنها من الخبز، وكذلك كما يقول في التفريعات إذا كان دقيق الحنطة عمل هريسة، عمل فطير، عمل أنواع من أنواع المعاجين التي تصنع من البر، هل يجوز بيعها بعضها ببعض متفاوتة واحد باثنين؟ مالك يقول لا، ولكن إذا تنوعت وكانت هناك المماثلة فلا مانع. انتقل إلى القسم الثاني من الإدام فيما يتعلق ببيع الزبد جنسه بجنسه. نعم، إذا قيل مد زبد أو كيلو من الزبد بمثله في مانع؟ ها؟ ما في مانع، لأنه إدام بإدام متماثل. لكن إذا جاء مد من اللبن المخيض ومد من الزبد، فرق كم؟ مدين، بمدي زبد يجوز ولا ما يجوز؟ ما هو اثنين باثنين، ولكن اختلف الطرف، هنا زبد في المدين وهنا زبد ولبن، كأنه يريد أن يروج مد الزبد عنده بالمدين من الزبد الثاني وأدخل اللبن معه تكملة للعدد. ما انت عايز مدين بمدين، انت عايز مثلا بمثل، خذ هذا مدين. طب يا اخي هذا مو زبد وهذا لبن، لكن اهو جنس واحد والزبد خارج من اللبن، فهذا مد وهذا مد وهذا مدين زبدة. طب انا يقول لا، فاذا كان مدان من الزبد او مدان من اللبن فلا مانع، لكن مد من الزبد ومعه مد من اللبن بمدين من الزبد لا. يقول أذكرك مثل ما قدمنا، يكون عنده صاعان من كبيس وإيش وصاع من حشب، فرق كم؟ ثلاثة، اثنين كبيس وواحد حشب، ثلاثة صيعان، بثلاث صيعان من عجوة. يبقى المماثلة موجودة في الكيل ولا لا؟ مو ثلاث صيعان وهنا ثلاث صيعان، ثلاث صيعان عجوة يبيعها بكم صاع من التمر؟ بثلاثة. فجاء بالكبيس صاعين والكبيس أغلى من العجوة، قال يا أخي ما يجوز ثلاثة باثنين، طب خذ هذا مد إيش؟ هذا صاع من الحشب، صار الثلاثة مقابل ثلاثة، ولكن هي في الحقيقة ثلاثة، ها؟ العجوة صحيح ثلاثة، ولكن الناحية الثانية إيش؟ ثلاثة صحيحة واحد غش، فلا يتعادل. كذلك هنا صاع زبد ولبن معه بصاعين زبدة، كأن صاع اللبن مع الزبد هنا يعادل صاع الحشف مع الايش؟ مع الكبيس، ولهذا لا يجوز. فعل ذلك يعني جاء باللبن مع الزبد ليجيز بيع صاعه الواحد بصاعين. نعم، عنده زبد غنمي ممتاز وعند الثاني زبد عادي يمشي حاله، أراد أن يبيع الزبد الجيد الصاع بصاعين من ذاك ليش النازل، لكن قال له صاع بصاع صاعين ما يجوز، قال خذ معه لبن، كأنه جاء باللبن إيش ليروج صاعه الواحد الفاخر بصاعين دونه في الإيش في الفخر أو في الجودة. وكيف يأخذ صاع بصاعين؟ جمع معه اللبن. مثل هذاك صاحب الكبيس عنده صاعين والكبيس اغلى واولى وافضل من الايش العجوة، قال خذ صاعين كبيس مقابل ثلاثة عجوة، قال لا هذا ربا ما يجوز، قال ايش، فجاءه بصاع حشف مع الكبيس صاروا ثلاثة بثلاثة. يبقى الحقيقة انه باع ايش صاعين بايش بثلاثة.